يجعلكم خلفاء الأرض أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنا العذاب عذاب السحار الظالمين والحاسدين الباطشين والعائنين القاتلين يا ربنا يا رب العالمين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون كشفنا عنهم العذاب كشفنا عنهم كشفنا عنهم كشفنا عنهم العذاب ربنا اكشف عنا العذاب كشفنا عنهم العذاب كشفنا عنهم العذاب كشفنا عنهم العذاب الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون كشفنا عنهم العذاب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون كشفنا ما بهم من ضر كشفنا ما بهم من ضر فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ألا إله إلا أنت وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى للعابدين. ربنا اكشف عنا العذاب. كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف يا ربنا عن أمتك يا ربنا وعن المسلمين أجمعين العذاب. اكشف يا ربنا عنها العذاب عذاب السحال الظالمين من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والعمال والخادمات يا ربنا ومن الأرحام يا ربنا ومن الجان مرسولا عليها بالطغيان مرسولين عليها بالظلم والبغي والطغيان. أليس بهم يا ربنا وبمن أرسلهم أليس بهم يا ربنا وبمن أرسلهم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اكشف يا ربنا عنها العذاب عذاب السحار عذاب الأسحار عذاب الأسحار عذاب العقاد عذابا في الرأس عذابا على الإدراك عذابا على الإدراك وعلى الوعي عذابا في الدماغ عذابا في المخ والمخيخ عذابا في الأحاسيس والمشاعر عذابا في القوة والحركة والنشاط. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف عنها العذاب يا ربنا اكشف عنها العذاب يا ربنا اكشف عنها العذاب يا ربنا اكشف عنها العذاب يا ربنا اكشف يا ربنا عنها العذاب عذاب حاسد عذاب النفاثات في العقد عذاب الحاسد إذا حسد عذاب الظالمين عذاب العائنين عذاب الناظرين عذاب الناظرين عذاب الناظرين عذاب العائنين عذاب العيون العيون القاتلة القاتلة والممرضة والمقعدة. اكشف عنها يا ربنا عذابا مهينا عذابا أليما عذابا مقيما هي الآن فيه بسبب السحر العظيم بسبب الحسد الشديد بسبب العيون اللامة بسبب العيون اللامة بسبب حسد شديد بسبب الأسحار بسبب الأسحار في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت وخارج البيت ومع الساحر والساحرة ومع الساحر والساحرة من الآثار من الآثار من الآثار من الآثار من الشعر من الشعر ومن النعال والثياب. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار كلها أطلها يا ربنا أطلها على الأثر على الأثر على الأثر على الأثر أطل يا رب نسحن على أثر أطل يا رب نسحن على أثر أطل يا رب نسحن على أثر أطل يا رب نسحن على أثر يذهب العقل والإدراك يذهب العقل والإدراك ويصم الآذان ويحمي الأبصار. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون. اكشف يا ربنا عنها العذاب اكشف يا ربنا عنها العذاب اكشف يا ربنا عنها العذاب اكشف يا ربنا عنها العذاب في رأسها في رأسها في إدراكها في إدراكها في المخ والمخيخ وفي مراتب الإحساس والعصب. اكشف يا ربنا عنها العذاب اكشف يا ربنا عنها العذاب في رأسها في رأسها في إدراكها في إدراكها في المخ والمخيخ وفي الدماغ وفي الدماغ وفي السمع وفي البصر وفي السمع وفي البصر. اكشف يا ربنا عنها اكشف يا ربنا عنها العذاب اكشف عنها يا ربنا السوء اكشف يا ربنا عنها السوء اكشف يا ربنا عنها الضر اكشف يا ربنا عنها الضر اكشف عنها يا ربنا السحر اكشف يا ربنا عنها السحر اكشف يا ربنا عنها السحر اكشف يا ربنا عنها السحر والحسد والحسد والحسد والحسد والعين. اكشف يا ربنا عنها سحرا قديما وحسدا وحسدا قديما شديدا يا ربنا وآثار العيون تتجدد برؤية العائنين تتجدد وتعظم برؤية العائنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون. اكشف يا ربنا عنها وعن أولادها أجمعين وعن أهلها أجمعين العذاب العذاب الأسحار الأسحار والأسحار والعيون والمسوس والعقل والأنفس والأنفس والأنفس الشريرة والأنفس الشريرة هلت واستقرت في الرأس هلت واستقرت في الجسد هلت واستقرت في غرفتها وفي بيتها وفي بيتها وفي أولادها وفي أولادها بسم الله بسم الله بسم الله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا حسدا شديدا اطل يا ربنا أثر عيون نظرت اطل يا ربنا أثر عيون نظرت نظرت فأثرت حاسدة حاقدة اطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها اطل يا ربنا أثر عين قاتلة اطل يا ربنا أثر عين قاتلة نظرت لها توجهت إليها بسوء وسم بسوء وسم بسوء وسم خرج منها مثل الرصاص دخل في راسها استقر في قلبها يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اثر عين اطل يا ربنا اثر عين نفذ الى الراس نفذ الى المخ والمخيخ نفذ الى قلبها وصدرها وبطنها نفذ الى قفاها وظهرها نفذ الى مقاتل نفذ الى المقاتل من جسدها اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجي يا عين بأمر الله اخرجي يا حسد بأمر الله اخرجي يا عين بأمر الله اخرجي يا شيطان العين اخرجي يا شيطان العين اخرجي يا شيطان العين يا من سكنت الرأس وملكت الجسد اخرج يا سحر اخرج يا سحر بامر الله اخرج يا موكلا بسحر اخرج يا حسد بامر الله اخرج يا موكلا بحسد اللهم اخرجهم يا ربنا من جسدها اللهم اخرجهم يا ربنا من رأسها من رأسها من رأسها من دماغها من دماغها يا ربنا من المخ والمخيخ اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون اللهم اكشف عنها يا ربنا العذاب عذاب الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقل والأنفس والأنفس والأنفس الشريرة والأنفس الظالمة والأنفس الطاغية الباغية المتجبرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على رأسها وجسدها على روحها وبدنها يا ربنا وعلى نفسيتها يا ربنا وعلى الحركة وعلى النشاط والقوة يا ربنا وعلى النطق وعلى السمع والبصر وعلى القوة وعلى القوة بسم الله يرقي اليدين بسم الله يرقي القدمين بسم الله بسم الله ارقيك من عين مقعدة بسم الله ارقيك من عين مقعدة بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا اكشف عنها يا ربنا اكشف عنها عذاب عين مقعدة عذاب عين مقعدة مقعدة مقعدة شلت الأركاب شلت الأركاب أثرت على الرأس أثرت على الرأس أثرت على المخ والمخيخ اللهم أخرج يا ربنا عينا مقعدة أخرج يا ربنا عينا مقعدة نظرت إليها وعليها عند نشاط وحركة وعند قوة واستعراض اللهم أطل أثر عيون أثر عيون نظرت خرج منها مثل الرصاص والسهام والرماح دخلت الأجساد دخلت جسدها دخلت راسها أثرت على المخ والمخيخ أثرت على مراكز الإحساس والعصب اللهم أخرج يا ربنا هذه الرماح أخرج يا ربنا هذه الرصاصات أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك أخرج يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا وأخرجها أخرج يا ربنا شيطان عين أخرج يا ربنا شيطان عين أخرج يا ربنا شيطان عين أخرج يا ربنا شيطان عين أخرجه بحولك وقوتك أخرجه بحولك وقوتك أخرج يا ربنا شيطان عين أخرج يا ربنا شيطان عين أخرج يا ربنا شيطان عين أخرج يا ربنا شيطان عين أخرج يا ربنا شيطان عين أخرج يا ربنا شيطان عين بسم الله بسم الله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا كاشف العذاب كاشف العذاب إنا كاشف العذاب كشفنا عنهم العذاب كشفنا كاشف العذاب كاشف العذاب اكشف يا ربنا عنها العذاب اكشف يا ربنا عنها العذاب اكشف عنها العذاب يا ربنا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو اللهم اكشف يا ربنا الضر اللهم اكشف يا ربنا البأساء والشدة واللأواء يا ربنا والأسحار والأحساد والعيون والأنفس يا ربنا ما ما ما. إنا كاشف العذاب إنا كاشف العذاب إنا كاشف العذاب وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو ربنا اكشف عنا العذاب كشفنا عنه ضرة كشفنا عنه ضرة كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كشف الضر عنكم كشف الضر عنكم يا ربنا اكشف يا ربنا الضر والعذاب والعذاب والأحساد والأحساد والأسحار والأسحار يا ربنا والعقد يا ربنا يا ربنا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطق يا ربنا آمتك أنطقها يا ربنا أنطقها أنطقها يا ربنا بالقرآن أنطقها يا ربنا بما ينطق الناس أنطقها يا ربنا أنطقها وأحل العقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي وأحل العقدة أحل العقدة من لساني من لساني أحل ربنا عقدا في لسانها أحل ربنا عقدا في لسانها على الكلام على الكلام لا تنطق اللهم أحل ربنا عقدا فتنطق بإذنك يا ربنا وبأمرك يا ربنا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يا ربنا يا ربنا يا من يقول للشيء كن فيكون كلها تنطق يا ربنا فتنطق بأمرك يا ربنا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقها يا ربنا أنطقها يا ربنا أنطقها يا ربنا وإرادة منك يا مولانا وأمرا يحرك ما سكن فيها يحرك ما سكن فيها يحرك ما تسكن فيها ويفك ما ربط فيها في جسدها في يديها وفي رجليها في رأسها وفي بطنها وقلبها وصدرها وظهرها ويديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سيح يا ربنا ما جمدوه سيح يا ربنا ما جمدوه فك يا ربنا ما ربطوه احل يا ربنا ما عقدوه احل يا ربنا ما عقدوه احل يا ربنا ما عقدوه فك يا ربنا ما ربطوه سيح يا ربنا ما جمدوه بسم الله بسم الله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به فكشفنا ما به من ضر اكشف يا ربنا عنها العذاب يا ربنا وعن ذويها يا ربنا وعن أهلها اكشف يا ربنا عنهم الهم الهم والحزن الشديد عليها يا ربنا والغم يا ربنا يا ربنا على مرابط في جسدها على آلام في جسدها على آلام في جسدها وعلى ضر عظيم أقعدها وعلى ضر عظيم أقعدها ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله يا ربنا يا ربنا اكشف عنها العذاب يا ربنا اكشف عنها يا ربنا البأس يا ربنا يا ربنا والضراء والشدة بسم الله بسم الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ألهم أرجل يمشون بها بسم الله بسم الله على الأرجل على الأرجل تمشي بإذن الله تمشي بأمر الله بسم الله بسم الله ألهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها يمشون بها. بسم الله بسم الله على الأرجل على الأرجل, بسم الله بسم الله على أرجل, بسم الله على أرجل تمشي بها وتمشي عليها, بسم الله بسم الله على أرجل تمشي بها, بسم الله بسم الله. أم لهم أيدي يبطشون بها, أم لهم أيدي يبطشون بها, أم لهم أيدي يبطشون بها. بسم الله بسم الله على اليدين على اليدين, بسم الله على اليدين, بسم الله على اليدين, بسم الله على اليدين, بسم الله بسم الله. حركهما يا ربنا, حركهما يا ربنا, لتأخذ لتأخذ وتعطي يا مولانا. أم لهم أيدي يبطشون بها, أم لهم أعين يبصرون بها, أم لهم أعين يبصرون بها. يا ربنا يا ربنا عينان تبصر بهما, أم لهم آذان يسمعون بها, أم لهم آذان يسمعون بها, يسمعون بها. يا ربنا يا ربنا أسمعها يا ربنا, أنطقها يا ربنا, أبصرها يا ربنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نشاطا وحيوية يا ربنا, وحركة لجسدها لجسدها يا ربنا. حرك ما سكن, حرك يا ربنا ما سكن في جسدها بسبب ضر عظيم, بسبب ضر عظيم, بسبب حسد شديد, بسبب عين لامة مقعدة. بسم الله بسم الله. ربنا اكشف عنا العذاب, ربنا اكشف عنا العذاب, ربنا اكشف عنا العذاب, إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب. يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنها العذاب, اكشف يا ربنا عنها البأساء, البأساء والضراء والشدة واللأواء. يا ربنا يا ربنا وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله. أعيذك بالله العظيم, أعيذك يا مس الله برب الفلق, أعيذك برب الفلق من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك يا مس الله برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله بسم الله على القلب, بسم الله على الصدر, بسم الله على البطن, بسم الله على الرحم, بسم الله على القفا, بسم الله على الظهر, بسم الله على العظام, بسم الله بسم الله بسم الله على الدم, بسم الله على المفصل, بسم الله بسم الله بسم الله على اللسان. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء, واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا اكشف عنا العذاب, إنا مؤمنون. يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنها العذاب, اكشف يا ربنا عنها السوء, اكشف يا ربنا عنها الضر, اكشف يا ربنا عنها السحر, اكشف يا ربنا عنها السحر, اكشف يا ربنا عنها السحر, اكشف يا ربنا عنها السحر. إنا كاشف العذاب. يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنها العذاب, اكشف يا ربنا عنها العذاب, عذاب الأسحار, عذاب السحار, عذاب السحار, عذاب المنتقمين, عذاب المعذبين, عذاب الظالمين, عذاب الحاسدين, عذاب الحاقدين, عذاب الناظرين, عذاب العائنين. يا ربنا يا ربنا كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان, ما شاء الله كان, وما لم يشاء لم يكن, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الضر والسحر والحسد والعين والعذاب والعذاب والنكال